يقول الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما تقسيم المنطقيين الأفراد إلى ذهنية وخارجية فمبني على المسامحة تسهيلا للتعليم. انتهينا في بحث الأمس من الأمر الأول، وقلنا بأنه في الأمر الأول لا بد أن نميز جيدا بين حمل شيء على شيء وبين أن يكون المحمول عليه فردا ومندرجا تحت المحمول، فإن الحمل لا يستلزم الاندراج والدخول. نعم، ضابط الاندراج والدخول هو أن تترتب على المندرج كل آثار المندرج فيه، فإذا أردنا أن يكون الإنسان مندرجا تحت مقولة من المقولات كالجوهر، فلا بد أن يكون الإنسان موجودا لا في موضوع، حتى يكون فردا لهذه المقولة، مصداقا لهذه المقولة. طبعا الإخوة يتذكرون فيما سبق نحن قلنا بأن هذا التعبير وهو الترادف بين الفردية والمصداقية خلاف الدقة، لأن الفرد إنما هو للكل يعني للمعقولات المعهوية، والمصداق إنما يكون للمعقولات الفلسفية، ولكنه خوف خطأ شائع درج درجة عليه القوم، وهو أن يرادفوا بين الفرد والمصداق مع أنه لا مرادفة بينهما، فإن الفرد إنما هو للكلي يعني للمعقول الماهوي، والمصداق إنما هو للمعقول الثانوي يعني المعقول الفلسفي. على أي حال، نحن قلنا لكي يكون شيء فردا لشيء لمقولة لا بد أن تترتب أو يترتب على ذلك الفرد تمام آثار تلك المقولة، فإن كانت المقولة هي الجوهر فإذا الفرد لا يكون أو الشيء لا يكون فردا لهذه المقولة إلا إذا كان موجودا لا في موضوع. إذا كانت المقولة الجسم فإن الشيء لا يكون فردا لهذه المقولة إلا أن يكون له أبعاد ثلاثة، طولا عرضا وعمقا. إذا كانت المقولة النامي فإن الشيء لا يكون فردا ومندرجا تحت هذه المقولة إلا إذا كان له نمو ورشد خارجي حتى يكون فردا لهذه المقولة. أما مجرد حمل مقولة على شيء، حمل مفهوم على شيء، فإن هذا لا يستلزم أن يكون ذلك المحمول عليه فردا لذلك المحمول. فإذا قلت الإنسان إنسان هنا الحمل تام، ولكن هذا لا يستلزم أن يكون الإنسان فردا للإنسان المحمول. الفرد للإنسان المحمول هو زيد عمرو بكر إلى ما شاء الله، وليس من أفراد الإنسان، ليس من أفراد هذه الماهية، نفس ماهية الإنسان. وإلا يلزم أن يكون الواحد من جهة واحدة شيئا واحدا من جهة واحدة كليا وفردا، وهو سبحانه. من هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: ومما تقدم يتضح لكم أن المناطق عندما يقولون أن الأفراد على قسمين خارجية وذهنية، هذا مبني ماذا؟ على المسامحة، لأن الفرد لا يكون إلا خارجيا، أما ما في الذهن فليس فردا للمقولة وإنما تحمل عليه المقولة. إذن لابد أن نميز جيدا بين ما يحمل عليه المقولة وبين ما هو فرد للمقولة. ما في الذهن لا يمكن أن يكون فردا لمقولة من المقولات. نعم ما في الذهن يحمل عليه المقولة، ولكننا ذكرنا مرارا أن الحمل لا يستلزم الاندراج. إذا عندما يقول المناطق الإنسان أو أي شيء آخر له فردان ذهني وخارجي، هذا معناه ماذا؟ يعني أن المقولة لها فردان، فرد في الخارج وفرد ماذا؟ في الذهن، مع أن الذي في الذهن ليس فردا للمقولة وإنما يحمل عليه المقولة. ولكن حيث أن المناطق ليست من وظيفتهم أيضا مثل هذه التدقيقات، فلهذا بناء على المسامحة في مثل هذه التعبيرات وتسهيلا للتعليم، باعتبار أن هذه الدقة لو أرادت أن تأتي إلى المنطق فالطالب بسهولة لا يستطيع أن يفهمها على ما هي عليه، فتسهيلا للتعليم يقولون الأفراد إما ذهنية وإما خارجية. وإلا اتضح لنا من البحث السابق أن الأفراد لا يمكن أن تكون ذهنية، يعني ليس المراد من الفرد في الذهن أنه مندرج تحت المقولة وإن كانت تحمل عليه تلك المقولة. وأما تقسيم المنطقيين الأفراد إلى ذهنية وخارجية كما في القضية الذهنية والقضية الخارجية، هناك الإخوة يتذكرون بعد نحن قسمنا المحصورة إلى كلية وإلى جزئية، والكلية إلى ذهنية وخارجية وحقيقية. وأما تقسيم المنطقيين الأفراد إلى ذهنية وخارجية فمبني على المسامحة تسهيلا للتعليم، ويندفع بما مر إشكال أول وثاني وثالث ورابع وخامس. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد أن قرر هذا الأمر الأول، احفظوا جيدا هذا الأمر الأول، وهو التمييز بين الحمل وبين الاندراج، فإن الحمل شيء والاندراج شيء آخر. إذا ميزنا جيدا بين الحمل وبين الاندراج عند ذلك تندفع هذه الإشكالات التي سنتعرض لها. طبعا لا يخفى أن هذه الإشكالات إنما هي أدلة المنكرين للوجود الذهني. يعني نحن قلنا بأن الوجود الذهني الذي يقول به الحكيم يبتني على ركنين أساسيين. الركن الأول أن هناك ذهنا في قبال الخارج. الركن الثاني أن ما في الذهن من الصور من الإدراكات هي عين الخارج ماهية بالحمل الأولي، وإن كانت غير الخارج وجودا وبالحمل الشائع. خب الذين أنكروا الوجود الذهني إما أنكروا كلا الركنين كما هو القائل بالإضافة، وإما أنكروا الركن الثاني كما هو القائل بالأشباح أو بنظرية الرموز، أقاموا أدلة على الإنكار. هذه الأدلة على إنكار الوجود الذهني بالمعنى الذي يقوله الحكيم والفيلسوف الإلهي هذه بينت بعنوان إشكالات، فهذه الإشكالات هي أدلة المنكرين للوجود الذهني بالمعنى الذي يقوله الحكيم. من قبيل ما تذكرون، من قبيل ما ذكرناه في بحث أصالة الوجود، هناك أيضا كانت إشكالات على أصالة الوجود، قلنا هذه الإشكالات إنما هي أدلة المنكرين لأصالة الوجود والقائلين بأصالة الماهية، ولكن السيد العلامة طرحها تحت عنوان إشكالات أصالة الوجود. هنا أيضا السيد العلامة أدلة المنكرين للوجود الذهني بالمعنى الذي يقوله الحكيم يطرحها بعنوان إشكالات الوجود الذهني. يوجد إشكالان أساسيان في الوجود الذهني. الإشكال الأول بأنه يلزم اجتماع الجوهر والعرض في هذه الصور الذهنية، لأنكم تقولون نحن إذا تعقلنا الجوهر فهو جوهر أو ليس بجوهر. قلتم الركن الثاني في نظرية الحكيم ما هي؟ أننا إذا تعقلنا شيئا أدركنا شيئا ندركه بحقيقته بماهيته، فإذا كان هو في الخارج جوهر فأيضا هو في الذهن ماذا؟ جوهر. ولكن هذه صورة ذهنية أو ليست صورة ذهنية؟ نعم صورة ذهنية. عرض أو ليست بعرض؟ نعم عرض. فيلزم اجتماع الجوهرية والعرضية في مكان واحد ومن جهة واحدة. وبعبارة أخرى يلزم أن تكون الصورة المتعقلة للجوهر. وبعبارة ثالثة يلزم أن يكون العلم الحصولي المتعلق بالجوهر يكون قائما لا في موضوع لأنه جوهر، وقائم في موضوع لأنه ماذا؟ أرى. ومن الواضح اجتماع لا في موضوع وفي موضوع اجتماع بالنقيضين وهو محال. طب الجواب عن هذه الشبهة كما تقدم أيضا في بداية الحكمة، بعد نحن لا نتأخر عندها باعتبار تعرضنا لها مفصلا في بداية الحكمة، الجواب عن هذه الشبهة واضح. لماذا؟ باعتبار أنه هذا جوهر بلحاظ وهو عرض بلحاظ آخر. هذا جوهر ولكن بالحمل الأولي، إذن يحمل عليه جوهر، ولكن هل هو مصداق للجوهر؟ قلنا أن الحمل لا يستلزم الاندراج والمصداقية والفردية، فهو يحمل عليه الإنسان في الذهن يحمل عليه جوهر، ولكنه فرد للجوهر؟ لا، فرد لأي شيء؟ فرد للعرض. فهو بالحمل الشائع ماذا؟ فإذا نظرت إليه بما هو مفهوم فيحمل عليه جوهر، وإذا نظرت إليه بما هو وجود فهو مصداق ماذا؟ من مصاديق العرض. وباللحاظ الأول ليس بعرض، وباللحاظ الثاني ليس بجوهرين. نعم المستحيل أن يجتمع في شيء واحد بالحمل الشائع أنه جوهر وأنه ماذا؟ عرض. يعني وجوده الخارجي يكون لا في موضوع ويكون ماذا؟ في موضوع، يلزم اجتماع النقيضين. ولكن هنا بلحاظ المفهوم والحمل هو جوهر، ولكن بلحاظ الوجود هو ماذا؟ هو عرض وليس بجوهر. وقد درستم في محله أنه واحد من شرائط التناقض وحدات التناقض ما هي؟ وحدة الحمل، مع أنه هنا لا يوجد عندنا وحدة الحمل. فالإنسان جوهر بالحمل الأولي، والإنسان عرض بالحمل الشائع، ولا محذور في ذلك. إذا أنتم ما إلكم حق تقولون باعتبار ما شنتوا بحث الأمس ولا قبل بحث الأمس، فما تدرون إحنا ماذا قلنا. ويندفع بما مر إشكاله أوردوه. أنا هذا المطلب سيدنا مرارا ذكرته مع اعتزازي جنب جميع الإخوة، أنه هذه المطالب سيدنا اسمحوا لي، هذه المطالب عندما يصير فيها انفصال أنا أقطع بأنه ما تتوضح قطعا مفصل، بل مفصل إيه أحسنتم، ولكنه أنتم أنا ما أدري إن شاء الله مراجعين البداية، ولكنه الآن البحث بالأمس إحنا درس كامل بينا هذا الأمر الأول. إيه بني جيد الحمد لله رب العالمين. ياهو هذا جواب آخر، الآن ذاك الجواب جواب مبني على الجدال بالتي هي أحسن، وإلا هذا الجواب الحقيقي هو هذا الجواب الذي ذكره أخونا أخوك الحمد لله رب العالمين سيدا مطالع الحمد لله رب العالمين. بلي لمن أنا الله يعلم أنما أشتد لا شوفوا سيدنا خلي أقول هذه الجملة المعترضة، تدرون أنه أنا عندما أتسامح مع الطلبة أو أشتد مع الطلبة لا يدخل في كيسي فريش، الله يعلم أني لمصلحة الطالب أريد أن يكون ملتزم بالدرس يعني بأي شكل. ويندفع بما مر، هذه همك النتيجة النصيحة مولانا، مع الأسف بعد ما ننصح مولانا. ويندفع بما مر إشكال أوردوه على القول، طبعا أنا هواي متحمل من هاي النصائح مالتنا، يعني واحدة من الأمور اللي متحمليها أن الطالب يجي بعد، وهواي من طرف بس نصحناهم بعد ما يجوا للدرس، عندي الآن كم طالب أعرفهم الآن مدى يجون للدرس لأني نصحتهم فقط. ويندفع بما مر إشكال أوردوه على القول بالوجود الذهني، وهو أن الذاتيات منحفظة على القول بالوجود الذهني، فإذا تعقلنا الجوهر، مراد من التعقل مو قبال الخيال والإحساس، وإنما المراد من التعقل يعني الإدراك، أعم من أن يكون لأمر كلي أو لأمر جزئي. تعقل تعقلنا يعني أدركنا. فإذا تعقلنا الجوهر كان جوهرا. لماذا؟ للركن الثاني الذي ذكرناه في نظرية الحكيم، أننا إذا علمنا بشيء علمنا بماهيته على ما هو عليه، كان جوهرا نظرا إلى انحفاظ الذاتيات. ومن جهة أخرى وهو بعينه عرض، لأنه صورة ذهنية قائمة بنفس العالم، وهو بعينه عرض. لماذا؟ لقيامه بالنفس، هذا الجوهر المتعقل، لقيامه بالنفس قيام العرض بموضوعه. إذن فكان جوهرا وعرضا بعينه، واستحالته ظاهرة لأنه يلزم اجتماع نقيضين. أما وجه الاندفاع أن المستحيل كون شيء واحد جوهرا وعرضا معا بالحمل الشائع، يعني أن يكون مصداقا للجوهر وأن يكون مصداقا للعرض، أن يكون مندرجا تحت الجوهر وأن يكون مندرجا تحت العرض، يلزم اجتماع النقيضين. أما أن يحمل عليه الجوهر وأن يندرج تحت العرض فلا محذور، لأننا ذكرنا فيما سبق أن الاندراج شيء والحمل شيء آخر، ولا ملازمة بينهما. قد يحمل شيء على شيء ولا يكون ذلك المحمول عليه مندرجا تحت المحمول. أن المستحيل كون شيء واحد جوهرا وعرضا معا بالحمل الشائع، والجوهر المعقول جوهر بالحمل الأولي، يعني يحمل عليه الجوهر بالحمل الأولي، ولكن وليس مصداقا للجوهر بالحمل الشائع. نعم هو مصداق للعرض بالحمل الشائع وعرض بالحمل الشائع، فلا استحالة لاختلاف الحمل. وإشكال ثان، وهذا الإشكال إشكال أدق من الإشكال الأول، وبينا في بداية الحكمة لماذا أن الإشكال الثاني أدق من الإشكال الأول بعد الرجوع يكون إلى بداية الحكمة. في الإشكال الأول كنا نقول أنه كيف يجتمع الجوهر مع العرض، هنا نقول كيف أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. في الإشكال الأول نقول كيف يجتمع الجوهر مع العرض، هناك ذكرنا بأنه لا محذور فيه، وجواب ثاني ذكرنا في بداية الحكمة. أما الإشكال الثاني الذي هو أعقد من الإشكال الأول، أم كيف تحت الكيف كل قد وقع، لأنه أنت كل شيء تطورته وتعقلته فهو بماهيته يأتي إلى الذهن. إذا تطورت الجوهر بماهيته يأتي إلى الذهن، إذا تطورت الكم بماهيته يأتي إلى الذهن، إذا تصورت الكيف المحسوس بماهيته يأتي إلى الذهن. لكي يتضح هذا الإشكال جيدا أنا أشير إلى بعض المطالب. إلى هنا اتضح لنا بأنه يوجد عندنا ذهن في قبال الخارج، في قبال القائل بالإضافة الذي ينكر وجود الذهن في قبال الخارج. وثبت لنا أيضا أن ما في الذهن من حيث الماهية هو عين الخارج في قبال القائل بالأشباح والرموز الذي يقبل وجود ذهن في قبال الخارج ولكن ينكر الركن الثاني، هذا اللي بيناهما فيما سبق. هنا يوجد أمر ثالث وهو أن الماهيات مقولات متباينة بتمام ذواتها، فلا يعقل أن يكون وجود واحد مصداقا بالذات لأكثر من مقولة، قد يكون مصداقا بالعرض لأكثر من مقولة ولكن لا يكون مصداقا بالذات لأكثر من مقولة. توضح هذا الأمر الثالث، نحن عندما نأتي إلى أي وجود خارجي لا يمكن أن يكون بالذات، عندما نقول بالذات يعني بالحمل الأولي، لا يمكن أن يكون مصداقا لأكثر من مقولة واحدة، مصداقا بالذات، قد يكون مصداقا بالعرض ولكنه مصداق بالذات يعني بالحمل الأولي لا يمكن أن يكون داخلا تحت أكثر من مقولة. لماذا؟ انت عندما تأتي الى الانسان هذا مصداق بالذات ماذا؟ للجوهر. بعد يمكن ان يكون مصداقا بالذات للكيف، يمكن ان يكون مصداقا بالذات للكم، للأين؟ لا. لماذا لا يمكن ان يكون؟ لانه بناء على مقالة القوم ان الماهية حد الوجود، وكل وجود واحد في الخارج له حد واحد لحدود متعددة، له حد واحد لا يمكن ان يكون له الا بالذات ماهية واحدة، فلا يندرج الا تحت ماهية واحدة بالذات. نعم قد يكون من جهة طوله عرضه وزنه زمانه مكانه يدخل ماذا تحت ماهيات اخرى، ولكن هذه من جهات اخرى. اما بما هو وجود في الخارج، بما هو وجود في الخارج لا يدخل الا تحت مقولة جوهر. اذا جئت الى مقولة الكيس ايضا كذلك، تجد ان المصداق الخارجي اذا دخل الوجود الخارجي اذا دخل تحت مقولة الكيس بعد لا يمكن ان يكون بالذات داخلا تحت مقولة اخرى. وبرهانه ماذا؟ ان الماهيات حدود الوجود، فاذا كان الوجود واحدا فالماهية ماذا؟ واحد. فلا يعقل ان يكون وجود واحد داخل تحت مقولتين. لماذا؟ لانه يلزم ان يكون لوجود واحد ماذا؟ ماهيتين، وهو مخالف. هذه المقدمة الثالثة، اذا اتضحت نأتي الى الاشكال. الاشكال يقول بانه انتم قلتم وسيأتي بيانه بعد ذلك ان العلم هو داخل تحت مقولة الكيف النفساني. فاذا هو داخل بالذات تحت اي مقولة؟ تحت مقولة الكيف النفساني. والمفروض انه هذا العلم قد يكون ماذا؟ قد يكون علما بالكم، قد يكون علما بالجوهر، قد يكون علما بالأين، قد يكون علما بأي مقولة أخرى، فيلزم أن تكون أيضا ماذا داخل تحت مقولاته، فيلزم أن تكون الصورة الذهنية داخلة تحت مقولة الشيء لأن العلم هو كيف النفسان، ويلزم أن تكون داخلة تحت ماذا؟ تحت مقولاتها الخارجية لأنها يحمل عليها جوهر كم كيف، فيلزم أن يكون لوجود واحد ماذا؟ ماهيتين، ماهية الكيف النفساني وماهيتها الخارجية التي هي بحقيقتها قد جاءت إلى الذهن. ولهذا يقول الحكيم الصدواني رحمة الله تعالى عليه: أم كيف تحت الكيف، مراد من الكيف هنا يعني الكيف النفساني الذي هو العلم، كل المقولات قد وقع، لانها جميعا تكون داخل تحت مقولة الكيف النفساني. والمفروض ان المقولات متباينة بتمام ذواتها، ولا يعقل لوجود واحد ان يكون مصداقا بالذات لمقولتين في آن واحد، لأن هذا معناه أن يكون الوجود الواحد له ماهيتين وهو محال. وبعد الجواب مما تقدم واضح. لماذا؟ لأن هذه الصور العلمية يحمل عليها جوهر وليست مندرجة تحت الجوهر. هذه الصور العلمية مندرجة تحت الجوهر حتى تقول هي مندرجة تحت الجوهر، ومن جهة أنها علم مندرج ماذا؟ تحت الكيف، فيلزم أن يكون شيء واحد مندرج تحت الكيف وتحت الجوهر. نحن قلنا يحمل عليها جوهر وليست مندرجة تحت الجوهر، هي ليست مندرجة إلا تحت ماذا؟ إلا تحت الكيف النفساني. إذا نحن إن نظرنا إلى الحامل فهذه الصور العلمية يحمل عليها كيف تم جوهر ونحو ذلك، ولكن قلنا كل ذلك الحمل لا يستلزم ماذا؟ الاندراج. وإن نظرنا إلى وجودها كوجود قائم بالنفس فهي مندرجة تحت الكيف النفساني. فالإنسان جوهر بالحمل الأولي، وكيف النفساني بالحمل الشائع، فهو من حيث المفهوم يحمل عليه جوهر، ولكن من حيث المصداق فهو مندرج تحت مقولة الكيف النفساني. قال واشكال ثاني، هذا الاشكال الثاني ايضا يندفع بنفس ما مر، يعني بنفس التمييز بين الحمل والاندراج. قال واشكال ثاني وهو ان لازم القول بالوجود الذهني ان يكون الجوهر المعقول جوهرا نظرا الى انحطاط الذاتيات، والعلم عندهم. هذا التعبير اشارة الى ان هذا ليس مرضيا عندنا، لاننا نحن لا نقبل ان العلم داخل تحت ماهية الكيف النفساني، بل العلم سنخ من الوجود. العلم اما هو وجود مثالي واما هو وجود عقلي، والعلم لا يأتي الى خدمة العالم، بل العالم لا بد ان يصعد الى خدمة العلم. هناك ان شاء الله في المرحلة الحادية عشرة، في مرحلة العلم والعالم والمعلوم، سنبين حقيقة العلم. هل العلم هي داخلة تحت الماهيات، هي ماهية من الماهيات، هي مقولة، ام ان العلم وجود؟ فهل العلم التي هي العلم الحصولي هي من قبيل المقولات الماهوية، ام ان العلم هو من سنخ الوجودات؟ لانهم تعلمون انه نحن فرقنا فيما سبق بين الوجود وبين الماهية. المشهور في كلمات المشائين ان العلم من سنخ المقولات، فهو ماهية من الماهيات. السيد العلامة الان يتكلم على مبنى ماذا؟ على مبنى المشائين. فلهذا يقول والعلم عندهم، وإلا عندنا المرضي لنا فإن العلم ليس ماهية، بل العلم هو وجود كما سيأتي بيانه. والعلم عندهم من الكيفيات النفسانية، كما سيأتي إن شاء الله أن الكيفيات تنقسم إلى أربعة أقسام، وكما تقدم في بداية الحكمة واحدة من الأقسام هو الكيف النفساني الذي يرتبط بالمجردات. فالمعقول من الجوهر مندرج تحت مقولة الجوهر، وايضا ماذا؟ وتحت مقولة الكيف. طبعا هذا مندرج مسامحة التعبير، لانه المعقول من الجوهر ليس مندرج تحت مقولة الجوهر، كان ينبغي ان يقول يحمل عليه الجوهر. وفي ذهني انه في البداية عبر بيحمل عليه، اذا كتاب البداية موجود هنا كنا نشوفنا العبارة في ذهني موضوعكم في عبارة البداية لعله المطلب بشكل اخر. بل مندرج هنا، اما دخول لا مو مندرج، معبر دخوله، واما دخول الماهيه الواحده تحت مقولتين. اما في مقام الجواب تعبير دقيق، يقول فيه ان مجرد صدق مفهوم مقوله من المقولات على شيء لا يوجب اندراج ذلك الشيء تحت المقوله. لا نفس التعبير على اي لحظه، مقصود واضح، وهو انه فالمعقول من الجوهر مندرج، لعله لبيان مقاله القول، مو انه هو يرى بانه مندرج، مندرج تحت مقولة الجوهر وتحت مقولة الكيف، وهو محال. لماذا؟ لأدائه إلى تناقض الذات. لماذا يؤدي إلى تناقض الذات؟ لأنه عندما تقول أنه جوهر يعني ماذا؟ يعني له حد الجوهرية. عندما تقول كيف يعني له حد الكيف وليس له حد الجوهر، فإذا الذات تتناقض. يعني له حد الجوهرية وليس له حد الجوهرية، له حد الكيف وليس له حد الكيف، لأنه بناء على مقالة الحكماء فإن الماهية ما هي حد الوجود، فإذا انتزعنا من وجود حاجز لا يمكن أن ننتزع من ذلك الوجود بعينه حدا آخر. طبعا أيضا على ما ذكرنا أيضا تأمل، لأنه الماهية نحو الوجود، ونحو إذا كان الوجود وجودا واحدا فنحوه وكيفيته أيضا شيء واحد. قال وهو محال لأدائه إلى تناقض الذات. لماذا؟ لكون المقولات متباينة بتمام الذات، هذا الذي أشرنا إليه في المقدمة الثالثة. وكذا إذا تعقلنا الكم مثلا كانت الصورة المعقولة مندرجة تحت مقولتي الكم والكيف معا، وهو محال، بينا وجه الاستحالة. وكذا إذا تعقلنا الكيف المبصر مثلا قال هذان نوعان داخلان تحت مقولة واحدة، الكيف المبصر والكيف النفساني. أيضا لا يمكن أن ننتزع من وجود واحد نوعين من مقولة واحدة. وكذا إذا تعقلنا الكيف المبصر مثلا كان مندرجا تحت نوعين من مقولة الكيف، وهما الكيف المحسوس والكيف النفساني. خب وجه الاندفاع أيضا بالتمييز بين الحمل والإنجاز أنه كيف نفساني بالحمل الشائع. جميع هذه الأمور الصور العقلية فهي مندرجة تحت الكيف النفساني بعد، وليست مندرجة تحت أي مقولة أخرى. ولكن هذا لا ينافي أن يحمل عليها جوهر كيف كم أين إلى غير ذلك. أنه كيف نفساني بالحمل الشائع فهو مندرج تحت الكيف النفساني، وأما غيره من المقولات أو أنواع المقولات، يعني أنواع مقولة واحدة، فمحمول عليه، لأنه مندرج تحته، والاندراج شيء والحمل شيء آخر، فمحمول عليه بالحمل الأولي، وليس ذلك من الاندراج في شيء. وإشكال ثالث، بل لا قلنا من كلام المستشكل هذا، يعني من كلام الخاصم، بل من صاحب الإشكال، وإلا هو ما يقول بأنه ليس من الاندراج فيه. أنا عندما أقول لا ملتفت كاملا ملتفت، فلهذا قلت بأنه مندرج، يعني المستشكل يريد أن يقول فإذا يندرج تحت الجوهر وتحت الكيف. السيد العلامة يقول لا، يحمل عليه المقولة وليس مندرج تحت المقولة. إشكال ثالث، وهو الإشكال الذي ذكره شيخ الإشراق السهروردي رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه قال بأنه نحن إذا تصورنا المتقابلات فيلزم أن نكون مجمعا للمتقابلات. نحن إذا تصورنا البارد فيلزم أن تكون النفس باردة، وإذا تصورنا الحار في نفس ذلك الآن فيلزم أن تكون النفس ماذا؟ حارة. ومن الواضح أن هناك تقابل بين الحرارة والبرودة، بل أكثر من ذلك، إذا تصورنا المؤمن فهو مؤمن، وإذا تصورنا الكافر فهو كافر، إذا تصورنا العادل فهو عادل، وإذا تصورنا الفاسق فهو فاسق. أنا في عقيدتي كان هذا النقد كاف لإلفات انتباه شيخ الإشراق إلى أنه نحن عندما نتصور المتقابلات هذا مو معناه أن هذه المتقابلات مندرجة تحت مقولاتها، لأننا قلنا أن الاندراج ماذا؟ ترتب الآثار، وهنا نحن عندما نتصور المتقابلات فلا تترتب تلك الآثار. فنحن نقول نعم الحار حار، يعني يحمل عليه أنه حار وليس هو بمصداق لمفهوم الحار. البارد في الذهن بارد، يعني يحمل عليه أنه بارد وليس مصداقا ماذا؟ لمقولة أو لمفهوم بارد. وإلا المفهوم في الذهن لا هو حار ولا هو بارد، لا هو مثلث ولا هو مربع. ومفهوم الكفر والإيمان لا هو كافر ولا هو مؤمن. فإذا ميزنا جيدا بين الحمل وبين الاندراج يتضح أن هذه المفاهيم في الذهن يحمل عليها بارد حار كافر مؤمن، ولكنه أن الحمل لا يستلزم الاندراج، والذي يلزم منه الجمع بين المتقابلات هو ماذا؟ هو أن تكون هذه الأمور مندرجة تحت مفاهيمها تحت مقولاتها. بلي لابد أنهم يعتقدون كما هو أيضا شيخ الإشراق قال بأطالة الماهية. إشكال ثالث، وهو أن لازم القول بالوجود الذهني كون النفس حارة باردة معا ومربعا ومثلثا معا، يعني إذا تصورنا المربع والمثلث في آن واحد، إلى غير ذلك من المتقابلات من قبيل الكفر والإيمان، من قبيل الفسق والعدالة. عند تصورها أي الناس هذه الأشياء، إذ لا نعني بالحار والبارد والمربع والمثلث إلا ما حصلت له هذه الأشياء أو المتقابلات. وهذه الأمور حاصلة موجودة للنفس أو غير موجودة للنفس. أنا عندما أقول هذا الجسم بارد يعني ماذا؟ يعني وجدت له البرودة بنحو الناعت بنحو الصفة. هذا الجسم حار يعني ماذا؟ يعني وجدت له هذه الصفة. طب الحرارة والبرودة موجودة للنفس أو غير موجودة للنفس؟ موجودة. فلهذا تقول أنا عالم بالحرارة عالم بالبرودة، ولكن موجودة للنفس بمفاهيمها لا بمصادقها. يعني ما هو الموجود للنفس يحمل عليه بارد، لا أن الموجود للنفس مصداق للبارد مندرج تحت البارد. قال وإذ لا نعني بالحار والبارد والمربع والمثلث إلا ما حصلت له هذه المعاني التي توجد للغير وتنعت ذلك الغير. وجه الاندفاع أيضا واضح. وجه الاندفاع أن الملاك في كون وجود الشيء لغيره وكون ذلك الشيء ناعتا للغير هو ماذا؟ هو الحمل الشائع، هو أن يكون مندرجا تحت تلك المفاهيم والمقولات، لا أنه يحمل عليه تلك المقولات. فإذا حمل على شيء على صورة ذهنية عندي أنه بارد، هذا لا يجعل الناس باردة متصفة بالبرودة. الذي يجعل الناس متصفة بالبرودة ماذا؟ أن يوجد مصداق البارد للناس. الصفة بالحمل الشائع تكون موجودة للناس، لا الصفة بالحمل الأولي تكون موجودة للناس. فلهذا نجد أننا إذا تصورنا الإيمان والكفر لا نتصف لا بالإيمان ولا بالكفر. لماذا؟ لأن الموجود الحاصل عندنا ليس هو الكفر والإيمان بالحمل الشائع، والذي هو الميزان لجعل المتصف كافرا أو مؤمنا هو وجود الإيمان وجود الكفر، يعني ما يندرج تحت مفهوم الإيمان، ما يصدق عليه أنه كفر، لا ما يحمل عليه أنه كفر، ما يحمل عليه أنه إيمان. وجه الاندفاع أن الملاك في كون وجود الشيء لغيره وكون ذلك الشيء ناعسا لغيره وماذا؟ هو الحمل الشائع، والذي يوجد في الذهن من برودة وحرارة ونحوهما هو كذلك بالحمل الأولي دون الشائع. فأنت تستطيع أن تقول البارد بارد بالحمل الأولي، ولكن البارد ليس ببارد بالحمل الشائع. وإشكال رابع، وهو أن اللازم منه كون شيء واحد كليا وجزئيا معا. لماذا يلزم أن يكون شيء واحد كلي وجزئي معا؟ مراد من الجزئية هنا مو الجزئية المنطقية، وإنما المراد من الجزئية هنا الجزئية الفلسفية، يعني الشخصية، يعني الوجود الذي هو منشأ للأثر. يقول أنت إذا تصورت مفهوم الإنسان، الإنسان هذا كلي أو جزئي؟ كلي، قابل للصدق أو لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. ولكن نفس هذا المفهوم وهو مفهوم الإنسان هو شخصي أم كلي؟ يعني هذا الإنسان الذي في ذهني هو نفس الإنسان الذي في ذهنك، أو هذا فرد وذاك فرد آخر؟ ومن الواضح هذا فرد وذاك فرد آخر، وهكذا في جميع أذهان البشر. نحن إذا تصورنا مفهوم هذا فرد، والمفهوم الذي في ذهنك فرد آخر، ولا تلازم بينهما، قد يوجد الفردان معا، قد يوجد أحدهما دون الآخر، قد يعدم. خب الفرد والجزئي يمتنع فرض صدقه على كثيرين أو لا يمتنع؟ فإذا مفهوم الإنسان لا يمتنع فرض صدقه على كثير، هذا المفهوم الذي في ذهني، هذا المفهوم الذي في ذهني الآن قائم بنفسي، أنا دا أتصور الإنسان، هذا المفهوم التصوري دا أتصوره كلي لأنه لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، جزئي لأنه هذا غير ذلك الإنسان الذي في ذهنك فهو يمتنع فرض صدقه على كثيرين، والجمع بين يمتنع فرض صدقه ولا يمتنع فرض صدقه جمع بين النقيضين. إذن نحن لا يمكن أن نلتزم بالوجود به. ما أدري الإشكال واضح؟ إذن إذا قبلنا الوجود الذهني كما يقوله الحكيم يلزم أن يكون المفهوم الواحد كليا، يعني لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وهو في العين في نفس الحالة جزئيا يعني شخصيا، يعني ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. هذا الوجه الإشكال الرابع يأتي في الكليات فقط، لأنه احنا دا نتكلم عنه في مفهوم الكلي، أما في الجزئي بعد هذا لا يأتي. التفتوا جيدا، بخلاف الإشكالات الأولى إلى الثالث والإشكال الخامس فإنه تأتي في الكلي والجزئي. واضح المطلب؟ هذا أولا. النقطة الثانية أن هذا الإشكال الرابع لا يندفع بما مر بل يندفع بأمر آخر. هذا الإشكال الرابع إنما يندفع بالأمر الثاني الذي سيأتي بيانه من السيد العلامة، وإلا هذا لا يمكن اندفاعه بما مر، وهو التفريق بين الحمل وبين الاندراج. وإلا الإخوة إذا يستطيعون أن يحلوا هذا بما مر فهو جيد. يعني كيف نستطيع أن نقول هذا الإشكال يندفع بالفرق بين الحمل وبين ماذا؟ وبين الاندراج. فتطلع علاقة لدي هذا الإشكال بالاندفاع بما مر. ومن هنا الإخوة إن شاء الله تفصيله سيأتي في الأمر الثاني. نحن سنشير في بيان الأمر الثاني أن الصورة في الذهن لها حيثيتان: حيثية أنه مقيس إلى الخارج، وحيثية أنه وجود من وجودات هذا العالم. هذه الصورة في الذهن وجود ليس بوجود. هذه الصورة الذهنية تارة نلحظها بما هي مقيسة إلى الخارج فيكون الوجود الذهني، وأخرى نلحظها بما هي وجود من وجودات هذا العالم فنسميه العلم. ومن هنا تجدون في الفلسفة أنه عقد بحثان للوجود الذهني وللعلم، ولا تتصوروا أنه تكرار، لأن الوجود الذهني يبحث عن حيثية للصورة الإدراكية، والعلم يبحث عن حيثية ثانية للصورة الإدراكية. هذا العلم الحصولي الموجود في الذهن له حيثيتان يمكن أن ينظر عليه بنظرين. أنا أقرب المطلب إلى الذهن. شوفوا مرارا ذاكر هذا المثال لعله في هذه الأبحاث. المرآة، تارة أنت تأخذ المرآة وتنظر فيها، وأخرى تأخذ المرآة وتنظر بها، ما ينظر فيه وما ينظر به. هذا الذي نعبر عنه في الأصول الطريقية والموضوعية. تارة أن يؤخذ الشيء بما هو مرآة، بما هو آلة، بما هو كاشف عن غيره، هذا لحاظ. وأخرى يؤخذ لا بما هو كاشف بل بما هو وجود قائم في نفسه. أنت عندما تذهب إلى صاحب المرايا لتشتري منه مرآة، أنت تبدأ بالنظر إلى نفس المرآة ظهرا وبطنا لترى بأنه يوجد فيها عيب أو لا يوجد فيها عيب، ولعلك أساسا لا ترى صورتك في المرآة أبدا، مع أنه تأخذها أمام وجهك، ولكن ليس نظرك إلى جهة المرآتية، وإنما نظرك إلى الجهة الموضوعية للمرآة مو إلى الجهة الطريقية للمرآة. هذا نسميه المرآة ما فيه ينظر موضوعية، وأخرى ما به ينظر. هذه الصور الإدراكية أيضا يمكن أن تلحظ بلحاظين: تارة يلحظ إليها بما هي آلة، بما هي كاشفة عما وراءها، وهذا هو الوجود الذهني، وأخرى ينظر إليه بما هو وجود قائم بالنفس. ليس النظر إلى ما وراء هذا الوجود، إلى ما يحكي عنه، ما تحكي عنه هذه الصورة. بالنظر الأول نسميه الوجود الذهني، بالنظر الثاني نسميه ماذا؟ العلم. بالنظر الأول هو ليست له إلا الكاشفية، بالنظر الثاني أساسا لا علاقة لنا بالكاشفية، وإنما هو وجود يطرد عنا جهلا ما. له آثاره الخاصة به. فباللحاظ الأول الصورة الذهنية والصورة الإدراكية ماذا تكون، كلية أو جزئية؟ تكون كلية دائما، لأنها مقيسة إلى الخارج، فإذا صار مقيسا إلى الخارج ينطبق ماذا؟ على كثير. أما باللحاظ الثاني وهو النظر الموضوعي لا النظر الآلي، وهو ما فيه ينظر وجود من موجودات هذا العالم، مفهوم قائم بنفسي، وبتعبير أدق صورة إدراكية قائمة بنفسي، وهي غير الصورة الإدراكية الموجودة عنده، وبهذا اللحاظ تكون جزئية وغير قابلة للانطباق على كثيرين. إذا تبين مما تقدم أن الإشكال الرابع لا يندفع بما مر، وإنما يندفع بالتمييز بين الوجود الذهني كاصطلاح فلسفي وبين العلم، بين الكاشفية وبين الموضوعية، بين الطريقية وبين الموضوعية. قال: وإشكال رابع وهو أن اللازم منه، أي من الوجود الذهني الذي يقول الحكيم، كون شيء واحد كليا وجزئيا معا وبطلانه ظاهر. مراد من الجزئية هنا الجزئية الحقيقية الشخصية، يعني ما يمتلئ فرض صدقه على كثيرين. بيان الملازمة أن الإنسان المعقول يعني المدرك، هذا المفهوم مثلا من حيث تجويز العقل صدقه على كثيرين فهو ماذا؟ هو كلي. ونفس هذا الإنسان المدرك وهو بعينه من حيث كونه موجودا قائما بنفس واحدة شخصية يتميز بها عن غيره فهو ماذا؟ جزئي حقيقي، فهو كلي وجزئي معا. وجه الاندفاع قلنا مو يندفع بما مر، هذا لا يندفع بما مر، وإنما يندفع بما سيأتي. وجه الاندفاع أن الجهتان مختلفة. شوفوا السيد العلامة هنا أيضا غير التعبير، هناك كان يقول أن الحمل غير الاندراج، ولكن هنا يقول أن الجهة والحيثية مختلفة. فالإنسان المعقول مثلا من حيث أنه مقيس إلى الخارج عن الوجود الذهني. إذا تذكرون نحن فيما سبق قلنا اصطلاح الوجود الذهني عن الكاشفية عن الغيب، مقيس إلى الخارج فهو كلي. ومن حيث أنه كيف نفساني قائم بالنفس غير مقيس إلى الخارج فهو جزئي. والحمد لله رب العالمين.